حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والشاهد من هذا الحديث قوله قال الله، فأثبت لله تعالى قولا. نعم الشرف. قول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، الأمور الشرعية التي تقع الآن. أي نعم نعم نعم نعم حتى الآن، حتى الآن، لأن الرسول يعلم الشرع. ونقول أولى تركه للالتباس ما فيها شيء. نعم سؤال عن درس أمس. نعم هل الملائكة تكتب أعمال القلوب؟ أي نعم تكتبها، يطلعها الله عز وجل على ذلك. بندر صلى الله عليكم شيخ، قول بعض الناس مطرنا في الوسم. أي نعم مطرنا بالوسم، هم يريدون أن تكون الباء للسببية للظرفية، يعني في الوسم. ولهذا قال العلماء يحرم قول مطرنا بنوع كذا ولا يحرم قول مطرنا في نوع كذا. لماذا؟ لأن في للظرفية، وهذه مراد الناس مطرنا بالوسم. أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. اللهم حبب إلينا لقاءك. هذا الشاهد فيه أيضا إضافة القول إلى الله عز وجل. طيب لو قال قائل كل آية في القرآن ممكن أن نستدل به لهذا، ها؟ يصح؟ أين كل آية في القرآن يمكن أن نستدل بها لهذا؟ ومن قال أن كلام الله مخلوق فقد بدل كلام الله. لا نسميه كلام الله منقول نقله من كلام غيره. هو كلام الله تكلم به نقله، ولكنه نقله بالمعنى وأضافه إليه، لأن لغة هؤلاء غير اللغة العربية. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هذه لم يقلها بهذا اللفظ موسى، لكنه قالها بالمعنى. نعم نعم نعم اي نعم ايه السؤال ايه هذه يقال ان الله تعالى الهمهم ذلك في ذلك الوقت، ولا الظاهر انه تكلم باللغه العربيه، ما اظن تكلم مع كل واحد بلغته. نعم خلاص لا هذا الثالث. شيخ هذا الحديث الذي حدث فيه السيدة عائشة رضي الله عنها. إيش؟ السيدة عائشة حدث هذا الحديث. السيدة عائشة؟ من أين أتتك هذه اللغة؟ من عائشة يعني. طيب. عفونا. جلست أتعلم منك شيخ. الله خير. فسيدة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت. كلنا يكره الموت، هذا حديث نعم صحيح. نعم اي نعم. لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث بدون ان ينسبه الى الله، قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن العبد اذا بشر عند موته بالجنه احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، واذا بشر بالنار والعياذ بالله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم. حدثنا ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب قال: حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: انا عند ظن عبدي بي. وحدثنا اسماعيل قال: حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط، فاذا مت فحرقوه، وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لينقدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه، وامر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وانت اعلم. فغفر له. الله اكبر. الشاهد قوله: ثم قال: لما فعلت؟ وهذا الحديث فيه إشكال، وهو أن ظاهره أن هذا القائل ظن أن الله لا يقدر عليه، والشك في قدرة الله كفر، فكيف غفر الله له؟ وقال إن هذا كان جاهلا، كان جاهلا فظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله تعالى لا يبعثه، فلم يلحقه معرة من ذلك، لكن ما في قلبه من خشية الله وخوفه منه هو الذي جعل الله تعالى يغفر له بسبب ما عنده من الخوف والخشية. نعم. هل يعذر بالجهل في أمور العبادة؟ نعم، في كل شيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن قد يؤاخذ الإنسان بتفريطه إذا لم يبحث ربما. نعم. نعم. اي ما في شك، هذا فيها خشيه من الله عز وجل، وهو عمل القلب وهو باطن، فيكون عنده عمل. اي نعم. اي يحتمل انه لم يعمل خيرا قط من اعمال الجوارح في حديث الشفاعه، ويحتمل انه لم يعمل خيرا قط لكنه عام حديث كفر الصلاه خاصة. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، ولهذا يقولون التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها غير مخلوقة، منزلة غير مخلوقة، لكن التوراة ذكر الله عز وجل أن ذكر العلماء أن الله كتبها بيده، وقال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فإذا جعلنا الكتابة بمنزلة القول كما هو الواقع في المعاملات وغيرها صارت مكتوبة، كتب الله بيده، لكن لا نعلم هل تكلم بها عز وجل أو أن موسى أخذها مكتوبة. نعم. على كل حال نقول هي منزلة، تنزيل نقول هي منزلة، التوراة والإنجيل أنزلها الله عز وجل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. والتوراة يا جماعة، يا محمد الواصل وغير محمد الواصل، إذا كنت أجيب سؤال لحد رفع يده،

نعم. لا الأول عن أبي هريرة وهذا عن أبي سعيد. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر، وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئز، فسره قتادة لم يدخر. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت، فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين شاهد هذا الحديث؟ هذا فيه كلام النبي مع الله، يعني أن الله تعالى أنه تكلم مع الله، ولكن سبق لنا في الحديث السابق في الشفاعة أن الله تعالى يتكلم ويقول أخرجوا من في قلبه كذا وكذا. نعم نعم يحيى. إيه. وش تقولون في هذا؟ يقول هل نحدث بحديث أبي هريرة وأبي سعيد السابق في الذي أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم قال الله تعالى فليعمل ما شاء، هل نحدث به أمام العامة؟ أقول إن كان الإنسان يريد أن يشرح الحديث لهم شرحاً يقتنعون به فلا بأس بأن يقول مثلاً هذا وفق للتوبة وربما لا يوفق غيره لها أو ما أشبه ذلك فلا بأس. أما أن يحدث به ويوصله فهذا يخشى أن العامة يتهاونون في هذا الشيء في المعاصي ويقول هذا الرجل عمل 3 مرات وقال الله تعالى فليعمل ما شاء فيتخذه سلما للتهاون في معاصي الله عز وجل. نعم اي نعم هذا ربما يقع لكن الرجل هذا في هذا الحديث حين تاب أول مرة هل في نيته أن يعود؟ قطعا لا، وكذلك في الثانية والثالثة، لكن قد تغلب الإنسان نفسه فيعمل الذنب. رجل مثلا غلبته شهوته بالنسبة لامرأته في نهار رمضان فصار يجامع كل يوم يعجز. وهذا اللي خافه يحيى، قال إننا إذا حدثنا به العامة تجرأوا على المعاصي. فنحن نقول إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم شرحا وافيا ويحذرهم من الأخذ بظاهره فلا بأس، لأنه يخشى أن يأتي به إنسان آخر ويرسله هكذا ولا ولا ولا ولا يشرح له. بالنسبة لنفسك حتى نفسك أيضا، أنت إذا عزمت أن لا تعود فقد صحت توبتك. نعم يا سليم. طبعا إذا حكمنا العقل فالأمور والنصوص الظاهرة اللي أبين الشمس يختلفون فيها بل أكثر عقولهم يحرفون الكلام عن موضعه. وش يصير العقل تحكيم العقل؟ وش ميزة تحكيم العقل اللي طابق الشرع؟ وش تريد يعني؟ أريد أن يعني الحديث اللي يقولون فيها من يقول أن

لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الله أكبر. سياق حديث أنس جيد، وفيه أيضا فائدة، وهو أنه لم يذكر أعذار الأنبياء الذين التي اعتذروا بها، لم يذكر عذر آدم ولا عذر نوح ولا عذر إبراهيم ولا عذر موسى، لأن المقام يقتضي ذلك. فإن أهل البصرة في آخر عمره حصل منهم بدع منكرة، منها بدعة الخوارج، بدعة المعتزلة، ولهذا طوى ذكر الشفاعة العظمى، مع أن المراجعة للأنبياء إنما هي من أجل الشفاعة العظمى، أن يقضي الله بين العباد فيريحهم من الموقف. ثم أتى إلى ذكر الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، لأن المعتزلة ينكرونها والخوارج ينكرونها، فأراد رضي الله عنه هو وغيره من الذين حدثوا بأحاديث الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، أرادوا أن يقرروا أن عصاة المؤمنين وإن دخلوا النار يخرجون منها. نعم مصطفى. وبين أطفال الكفار أطفال المشركين وأطفال المؤمنين يمتحنون وكذلك أهل الفرق. لا، أطفال المؤمنين لا يمتحنون مع المؤمنين، وأطفال المشركين يمتحنون، يمتحنون لأنهم معذورون، ولو لم يعذروا بالجهل لكانوا مع آبائهم. ايش العذر لهم؟ كان سبب الاختبار، يعني اختبروا لسبب العذر، والا لكانوا مع ابراهيم. حتى الذين لم تبلغهم الدعوه يعذرون بالجهل ويمتحنون يوم القيامه. يعني مع العذر يا شيخ اختبار. اي لابد يوم القيامه لابد من اختبار. نعم شيخ، اهل البدع المرتكبين الكبائر يعني بدع الكفر، نعم، هل شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن البدعة قد تكون مكفرة ويطلق على أصحابها أنهم كفار، ولكن لا يكفر الواحد بعينه، وذكر على هذا نصوصا من عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال لأن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يقولون بالبدعة المكفرة لا يريدون مشاقة الله ورسوله، لكنهم أخطأوا فيها. فمسألة التكفير أمرها صعب، ولا يتعجل الإنسان بشيء، والذي ينتسب إلى الإسلام الأصل أنه مسلم، هذا الأصل، ولا يمكن أن نخرجه من هذا الانتساب إلا ببرهان عندنا من الله عز وجل، حتى نسلم ونسلم غيره. وأما التسرع في التكفير بدون أن ينظر الإنسان فيما يحتف في حال هذا الرجل الذي ارتكب المكفر فهذا خطأ، وهذا هو الذي جعل الخوارج يثورون على ولاة الأمور، كفروهم بشيء صدر عن اجتهاد منهم ولا يكفرون به، ومع ذلك كفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. استدل بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة ناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه، قال إن الله سبحانه وتعالى عذر الذي أنطق بكلمة الكفر، فمن باب أولى أن يعذر هذا الرجل الذي ترك التسمية على الذبيحة بالجهل أو النسيان. قبل هذا ليس فيه دليل، نحن الذي ترك التسمية على الذبيحة، مع أن السؤال هذا غير مناسب فيها، الذي ترك تسمعة على الذبيحة ناسيا يعذر، بمعنى أنه لا يحقه إثم، لكن الذي يأكلها بعد أن ذبحت على غير اسم الله هو الذي لا يعذر، يقال لا تأكل،

الآية أفرق. نعم، وش معناها عند الشرح؟ ما بين وضع. لا ما لابد لابد يقول واما قول افرق اقضي فمعناه اظهر الامر وافصله بحيث لا تبقى شبهه. بحيث لا تبقى شبهه. وفي بعض النسخ يقال افرق اقضي فلا يكون من فلا يكون من كلام مجاهد، ويؤيده اعاده قوله بعده وقال مجاهد. بس ما في الايه افرق.